بعدد أنفاس الخلائق. المنهج واحد، أما سبل الوصول إلى الله متعددة. يمكن أن تصل إلى الله بإنفاق مالك، أو بضبط تربية أولادك، أو بإحسانك، أو بطاعتك، أو بعباداتك، أو بصيامك، أو بوسائل لا تعد ولا تحصى. المنهج الإلهي واحد، الحق لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. الحق لا يتعدد، الحق واحد، لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أما الباطل متعدد، مليون باطل فيه، باطل اعتقادي، باطل شهواني، باطل كيدي، باطل قهر، باطل اختلاس، باطل كذب، باطل انغماس بالشهوات. الباطل متعدد، مذاهب وفرق وملل ونحل واتجاهات وتيارات وطوائف ومذاهب لا تعد ولا تحصى، كما أنه لا يمر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحد، ولكن يمر بين نقطتين ملايين الخطوط المنحنية والمنكسرة. فالباطل متعدد والحق واحد، يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذاً الحق واحد والباطل متعدد، لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق أنواع الأعمال الصالحة. إنسان يتقرب بإنفاق ماله، إنسان يتقرب ببذل وقته، إنسان يتقرب ببذل علمه، إنسان يتقرب ببذل جاهه، إنسان يصلح بين اثنين، إنسان يوفق بين زوجين، إنسان يزوج الشباب، إنسان يبني المساجد. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، هي الحقيقة الأولى. في حق واحد، في باطل متعدد، إلا أن طرق الوصول إلى الله لا تعد ولا تحصى، كما أن طرق الوصول إلى النار لا تعد ولا تحصى. في ربا، في زنا، في دعارة، في اختلاس، في سرقة، في قهر، في ظلم، في قتل، في استبداد، الطرق الموصلة إلى النار لا تعد ولا تحصى، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. إلا أن الحق واحد لا يتعدد والباطل متعدد، هذه أول فكرة. حينما قال الله عز وجل في هذه السورة بالذات لأقعدن، على لسان الشيطان، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني ما دام الإنسان يمشي في طرق الباطل، في طرق الشهوات، في طرق الانغماس بالدنيا، ما دام في طريق يؤدي به إلى النار فالشيطان يتركه لأنه يحقق هدفه. ما دام الإنسان يمشي في طرق تنتهي به إلى النار فالشيطان يتركه، هذا مضمون. أما حينما يبدأ الإنسان السير إلى الله، يصطلح مع الله، يتوب إليه، يقبل عليه، يقلع عن الذنوب كلها، يبدأ دور الشيطان مع هذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والصراط مستقيم، الحق صراط مستقيم، والمستقيم أقرب خط بين نقطتين. ماذا يفعل هذا الشيطان؟ قال ولآتينهم من بين أيديهم. في بالعصر ضلالات يستخدمها الشيطان كأوراق رابحة. من هذه الضلالات موضوع الجينات، أن المنحرف له جينات خاصة، إذا ليس ذنبه. إذا إنسان منحرف أو شاذ بتركيبه الجيني في خصوصية، من هذا المنطلق غير الصحيح، من هذا الوهم أعطي المنحرفون حقوقهم المدنية والشاذون. هي ضلالة من ضلالات العصر، فالشيطان يروج لهذه الضلالات. نظرية داروين التي تنفي وجود الخالق وتبين أن هذا الكون كان بهذا الشكل محض صدفة، وبدأ من مخلوق وحيد الخلية ثم تطور، وهناك قفزة نوعية بين المادة وبين الخلية الحية، وأن الخرق البالية تنتج فأرة، وأن الوحل ينتج ضفدعاً، وأن اللحم المتفسخ ينتج دوداً. هذا في كتاب أصل الأنواع لداروين، والعلم أثبت عكسه وأثبت بطلانها. داروين إذن يروج لها، الشيطان يروج لهذه النظرية لأنها تلغي المسؤولية، تلغي وجود الإله، تلغي الجنة والنار، تلغي الحساب والعذاب، تلغي المنهج، تلغي افعل ولا تفعل. ولآتينهم من بين أيديهم، كل إنسان منحرف يقول لك بجيناته في انحراف، لكن حينما اكتشفت الخارطة الجينية وكان اكتشافها قفزة نوعية في العلم، أثبتت هذه الخارطة أنه لا علاقة للجينات بالسلوك. فكل هذا الذي كان يتوهمه الناس أصبح باطلاً. إذاً ولآتينهم من بين أيديهم، أروج لهم ضلالات العصر وشهوات العصر. في بكل عصر ضلالات وفي شهوات، يعني في شبهات وفي شهوات. وأنا أقول في أول كل درس أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. في مقولة أنك ما دمت الأقوى فأنت على حق، فالقوي على حق، ولو سحق الشعوب، ولو أباد الشعوب، ولو بنى مجده على أنقاض الشعوب، ولو محى ثقافة الشعوب، ولو أباد الشعوب، ما دام يملك قنبلة نووية إذاً يدمر بها كل شيء. هذه أيضاً من ضلالات العصر، القوة تصنع الحق، لكن المناهج الإلهية تؤكد عكس ذلك، الحق يصنع القوة، أنت قوي لأنك على حق، لكن في عالم المادة أنت على حق لأنك قوي. هذه أيضاً من ضلالات العصر. من هذه الضلالات العنصرية، يعني لك ما ليس لغيرك، لك حق الفيتو، الاعتراض، أما بقية دول العالم لا تملك هذا الحق، لك أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل، لكن لا تسمح لأي جهة أن تمتلك هذا السلاح. العنصرية أن تتوهم أنه ما لك ليس لغيرك، وما على غيرك ليس عليك. يمكن لك أن تضع في السجن كما يفعل الصهاينة، 20,000 أسير. أما إذا أخذ أسير واحد يدمر بلد عربي بأكمله من أجل أسير واحد، لك ما ليس لغيرك، وعلى غيرك ما ليس عليك. هذه من ضلالات العصر، تسمى الآن العنصرية. فالجينات أنواع الانحراف والشذوذ تفسر تفسيراً يريح المنحرف. في خصوصية بجيناته، والعلم أثبت عكس ذلك، لا علاقة للجينات بالسلوك. من هذه الضلالات الأخلاق نسبية، ما هو محرم في بيئة مقبول في بيئة أخرى، معنى ما في قيم ثابتة. كل بلد له عادات وتقاليد وتراث وموروثات، فإذا كان الشيء هنا محرم هنا مقبول ومباح. هذه الفكرة ميعت القيم، مجتمع بلا قيم. أيها الإخوة، الفتن الطائفية من هذه الضلالات. نستورد مشكلات من التاريخ ونجعلها أصلاً في الدين ونسفك الدماء من أجلها، هذا من ترويج الشيطان. بل إن كل طاغية يستخدم سلاح الفتن الطائفية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وطغاة العصر يقول بعض وزرائهم: أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمناه 5,000 دولة. الفتن الطائفية من ضلالات العصر. العنصرية من ضلالات العصر. التطهير العرقي، يُقتل لأنه من هذا العرق فقط، ما له علاقة، لم يسفك دماً، ولم ينهب مالاً، ولم ينتهك عرضاً. موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا المقتول فيما قتل. هذا أيضاً من ضلالات العصر. ثم لآتينهم من بين أيديهم، من هذه الضلالات. من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم يعدم 20 مليون رأس غنم في أستراليا، للحفاظ على مستوى السعر، بينما شعوب بأكملها تموت من الجوع. أحياناً أتلفت كميات من الزبدة يساوي حجمها حجم أهرامات مصر، حفاظاً على السعر المرتفع. محصول البرتقال أتلف بأكمله، لكن لما تسلل الزنوج إلى يأكل منه مجاناً في العام القادم سمم هذا المحصول، رش بالسموم. الشيطان يروج لهذه الضلالات وتلك الشهوات. الضعفاء يسحقون، يقتلون، تنهب ثرواتهم، تؤخذ أموالهم، يعتقل شبابهم، هذا أيضاً من ضلالات العصر. هذه الضلالات، وهناك الشهوات. الشهوات يعني الجنس الآن في العالم إله يعبد من دون الله. إذا في 800 محطة فضائية، 400 محطة منها إباحية، وإذا في 8 مليارات موقع في الإنترنت، 23 مليون موقع إباحي، وفي تجارة الرقيق الأبيض منتشرة في العالم. إذاً ثم لآتينهم من بين أيديهم، ومن خلفهم. ما في التاريخ من فتن تحيا هذه الفتن ويركز عليها وتعد أصلا في الدين، ويقتتل الناس من جراء هذه الفتن، فتن عرقية، فتن طائفية، فتن مذهبية، هذا أيضا من فعل الشيطان. من بين أيديهم ومن خلفهم، أو إحياء التراث الوثني وتجاهل الإسلام. يكون قبل الإسلام في حياة وثنية، في آلهة متعددة، إحياء التراث الوثني، تمجيد ما قبل الإسلام من أصنام ومن عادات ومن تقاليد، أيضاً هذا من وسوسة الشيطان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أما عن أيمانهم وعن شمائلهم، فمثلاً التحريش بين المؤمنين هذا من فعل الشيطان. يعني المسلمون جماعات ومذاهب وطوائف وفرق، وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الغرق في الجزئيات ونسيان المقاصد والكليات. نختلف على صلاة التراويح، وفي بعض البلاد يتقاتلون، وهي سنة، ووحدة المسلمين فرض. نختلف على تسمية الأشياء، ما تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل؟ نختلف ونقتتل. نختلف على التشهد، بحركات متتابعة أم بحركة واحدة؟ نختلف على أشياء تعد من الدرجة المئة في سلم الأولويات، ومع ذلك نختلف ونقتتل أحياناً. عن أيمانهم الدعوة إلى الذات لا إلى الله، دعوة إلى الذات أساسها الابتداع، أساسها التنافس، أساسها إلغاء الآخر. عن أيمانهم، عن أيمانهم الاهتمام بالمظاهر. تلاقي مؤتمر إسلامي، وفود من شتى بقاع الأرض، والصحفيات يرتدين ثياب فاضحة ولا شيء عليهن. مؤتمر الالتزام منعدم فيه. الاهتمام بالمظاهر، إلغاء السنة، الاكتفاء بالقرآن. ولآتينهم من بين أيديهم، ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم شبهات العصر وشهوات العصر، ومن خلفهم العادات والتقاليد ما قبل الإسلام يروج لها ويحتفى بها وتقدس. وعن أيمانهم هي القضايا الخلافية تضخم وتروج وتصبح موضوعاً للصراع. الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن أو اللعب بتأويله. يعني أعداء المسلمين بوسوسة من الشيطان اخترقوا المسلمين في ثلاث قضايا. القضية الأولى اللعب بالتأويل، لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة، إذا كان الربا ضعفاً واحداً لا شيء فيه، النهي عن أضعاف مضاعفة مثلاً. أيها الإخوة، نسبية النص، هذه شبهة كبيرة، أن هذا النص لا يصلح لهذا العصر، لكنه يصلح لعصور الصحراء، فلا بد من قراءته قراءة جديدة. لابد من قراءته تمهيداً لإلغائه أو تمهيداً لإخراجه عن مضمونه أو تحيداً له عن واقع الحياة. يعني كان الدين كيان واضح، صلب واضح المعالم، صار كياناً مريناً، هذه المرونة ازدادت فصار لزج، ثم صار سائل، والسائل يتغير شكله ويبقى حجمه ثابتاً. الآن الدين غاز، لا له شكل ثابت ولا حجم ثابت. ترتكب أكبر المحرمات والمعاصي والآثام، والمظهر ديني والإطار ديني وكل شيء في تسامح، إلى أن فقد الدين محتواه ومضمونه. أيها الإخوة، هذا عن أيمانهم، أما عن شمائلهم ترويج الخمر، في قيم روحية وفي مشروبات روحية، وروحية بروحية. الخمر سميت بأسماء كثيرة، الاختلاط، التعري، الزنا، أكل الربا، اختيار ملكات جمال، حضارة. أيها الإخوة، هذه الآية دقيقة جداً، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني معه ملايين مملينة ويشكو، الشكوى جزء من حياته، يشكو الدخل لا يعجبه والحياة لا ترضيه وزوجته لا يهتم بها وهكذا. أيها الإخوة، هذا تمهيد لدرسنا، أما الدرس يقول الله عز وجل: ولا تقعدوا بكل صراط. كلما وجدتم طريقاً إلى الله، الصدقة طريق إلى الله، تنهون الآخرين عن الصدقة، حضور مجلس العلم طريق إلى الله، دعك من هذا المجلس، اهتم بشيء آخر، اهتم بدراستك، طريق بناء مسجد، مساجد كثيرة، طريق إطعام الجياع، لهم رب يتولى شأنهم. كلما رأيت إنساناً تحرك نحو عمل صالح تنهاه عن هذا العمل، فالله عز وجل يقول: إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تأخذوا دور الشيطان في تخويف الإنسان من إنفاق ماله أو من حضور مجلس علم أو من طاعة أو من اختيار عمل شريف. يقول لك: الدخل لا يكفي، هذا العمل دخله كبير، دعك من هذه الوسوسة، لا تكن متزمتاً، ولا تقعدوا بكل صراط. كل طريق يؤدي إلى الحق، إلى طاعة الله، إلى إنفاق المال، إلى إتقان العمل، إلى غض البصر، إلى ترك الاختلاط، إلى تلاوة القرآن، إلى حفظ القرآن، إلى هذه الطرق التي تفضي إلى الله عز وجل. الذين شردوا عن الله ينهون سالكيها عن بلوغ أهدافهم. ولا تقعدوا بكل صراط، إذاً هذا الذي يفعل هذا شاء أم أبى، أعجبه أو لم يعجبه، رضي أو غضب، هو شيطان، لأنه أخذ دور الشيطان. أحياناً يقوم عمل معين، من الذي فعله؟ هناك دراسة تحليلية الذي انتفع به هو الذي فعله، الذي انتفع به هو الذي فعله. مثلاً الخلاف بين المسلمين من ينتفع به؟ الشيطان وحده، لأن الشيطان ينتفع به وحده. إذاً كل إنسان يشق صفوف المسلمين، يفرقهم، يشرذمهم، يثير العداوة والبغضاء بينهم، هو شيطان. إذاً ما دام المنتفع الأول من هذه الخلافات هو الشيطان، إذاً الشيطان هو الذي يدفع بالناس إلى هذه التفرقة. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تخوفون من يسلكه. إياك أن تحضر مجلس علم، ما الخطر؟ يؤخذ اسمك، وإذا أخذوا اسمي ما في شيء إطلاقاً. درس مرخص، درس نظامي، درس في دعوة إلى الأخلاق، دعوة إلى السلم، دعوة إلى المحبة، دعوة إلى التعاون. توعدون وتصدون عن سبيل الله. طريق إلى الله تصد عنه، طريق إلى الدنيا، إلى الشهوة، إلى المعصية، إلى النار تروج له. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. تبغونها عوجا يعني أحكام الدين تفرغ من مضمونها. أحكام الدين مثل، لما حرم الله مثلاً الصيد على اليهود يوم السبت ماذا فعلوا؟ صنعوا بحيرات، جمعوا فيها الأسماك وأقفلوها مساء السبت واصطادوها يوم الأحد. هذه الحيل الشرعية. تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. دائما هناك احتيال على تطبيق الشريعة، احتيال على تطبيق الشريعة. لذلك الآية الكريمة وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. هذه الفتنة بدأت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يعني الإسلام مقبول كإطار، مسجد، مؤتمر، مؤلفات، دروس، أما التطبيق المنهج الإسلامي الحقيقي هذا ينبغي أن يغير، لأنه لا يتناسب مع روح العصر. تحريم الربا مشكلة كبيرة، إلغاء الاختلاط مشكلة أكبر. فلذلك أيها الإخوة، الصد عن سبيل الله وأن يبتغي الإنسان الأمور بشكل معوج، يعني كل أمر له طريق معوج غير صحيح. يعني للتقريب، هذه المرأة يجب أن تحج، ما في معها محرم، بتعمل عقد زواج صوري، هذا طريق معوج للحج لا يرضي الله. الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع. أما أن أسلك طريق ملتوي كي أصل لهدف، معنى ذلك أن الذي يفعل هذا ليس مخلصاً. ثم يقول الله عز وجل واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم. أيام يكون إنسان ضعيف، الله عز وجل يقويه. يعني المسلمون كانوا قلة لكنهم كانوا في أعلى درجات القرب من الله، فتحوا العالم. الآن 1,500,000,000، ربع سكان الأرض. في 6,000,000,000 المسلمون 1,500,000,000، وهم يملكون ثروات طائلة كثيرة قليلة، كثيرة لا تقدر بثمن. أكبر احتياط نفط في العالم في بلاد المسلمين وفي العراق بالذات، وأرخص نفط في استخراجه نفط العراق 450 مليار برميل احتياطي البعيد الأمد، يملكون ثروات كبيرة، موقع استراتيجي. أيها الإخوة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. يعني في تناقض صارخ بين المؤمن المستقيم وبين غير المؤمن، وهذه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، أرادها الله عز وجل لحكمة بالغة، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون العطاء الأبدي السرمدي إلا بالبذل والتضحية. أيها الإخوة، وقال الملأ، يعني وجهاء القوم، كبراء القوم، الأغنياء، الأقوياء، المتبوعون، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون. جاء أمر الله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين، الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله عز وجل أرسل نبياً كريماً ونصحهم وبين لهم وعالجهم وأدبهم وأصروا على كفرهم وانتهى الأمر. لذلك هذه القصص أيها الإخوة ما ذكرت في كتاب الله إلا لكي تكون لنا دروساً نستفيد منها في حياتنا. هؤلاء الذين جاءوا إلى الدنيا وما عرفوا ربهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم هلكوا في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.